فبنقول إن التهذيب البناء ده هو متجاوز فكرة إن أنا بمنع سوء السلوك، وهو أنا محتاجة أو إن أنا أصلحه. لا، ده هو هدفه الرئيسي إيه؟ أنا بعلم الأطفال إزاي يبقوا بني آدمين مسؤولين، يعني يبقى بني آدم مسؤول، يبقى بني آدم ليه دور فعال في المجتمع. كوني أعزز الانضباط الذاتي بتاعه، أنا كده بطور نقاط القوة في شخصيته. ليه بقى؟ لأن الطالب هنا عنده شعور قوي جدا بعزة نفسه، حاسس إنه إنسان مستقل، حاسس إن عنده شخصية. وده مش معناه إن أنا مستني مكافأة أو إن أنا خايف من عقوبة ما، يعني أو إن أنا هتعاقب. لأ، هو عشان أنا حسيت بالانتماء للمكان دوت، حسيت إن أنا عندي كفاءة إن أنا أقدر أعمل كذا وكذا وكذا، مش عشان أنا مستني حاجة. فأنا لو ساعدت الأطفال دول إن هم ياخدوا احتياجاتهم من الانتماء والحاجات اللي احنا لسه كنا بنتكلم فيها دي، فبالتالي هم عندهم حافز ذاتي وتقرير المصير، وكذلك ايه، احنا بنمكنهم من تحمل مسؤولية سلوكياتهم.